في يمسك حديث الذي رواه جعي عن السائب، قلنا بأنه يجوز مثلا أن ظاهر الحديث أن يذهب بشخص إلى شيخ ما يدعو له ويمسح برأسه ويدعو له بالبركة. وفي الحديث هو قال تودع الرسول صلى الله عليه وسلم فشرب من وضوئه. ولو قال قائل مثلا ما هي القول الذي قيد على أنه ما يجوز أن أشرب يعني وضوء الشيخ؟ نعم. مع العلم أن الحديث هو يعني يجوز لك أن تذهب إلى شيخ ويدعو لك ببركة ويمسح رأسك. لا، ذكرنا أن الفضل والوضوء هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي تبرك بآثاره، ولهذا ما تبرك الصحابة بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إنما بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء فكل مسلم يدعو، وأما وضع اليد على الجبهة فمن أجل معرفة المرض، معرفة المرض من شدة الحرارة من خفتها، ثم فيها أيضا تطيب لقلب المريض. وما بالنسبة للآثار ما أبدا ما نتبرك بالآثار.